إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بكم على هندسة الهواء خالد عيد. رئيس التحرير أشرف البهي. نسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي ونور السيد. الإخراج فاطمة حسن. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. مواجهة جديدة دائما وأبدا نرحب فيها بضيفها وصاحب هذه المواجهة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، نورنا دايما ومشرفنا. ولما بيكون في يعني طبعا تغطية لإذاعات خارجية بنفتقد مواجهة حضرتك وردك على كل مستمعينا اللي دايما متعودين عليه. الله يخليك. الأحداث كتيرة للأسبوع اللي احنا فيه، ويمكن أهمها حرص الدولة وحرص وزارة الصحة المصرية على صحة المصريين العائدين أو الموجودين في الصين. الصحة دايما تاج، ربنا ما يحرمش أبدا أي حد منه يا رب. يعني لو في أحداث أخرى حضرتك ممكن تلقي الضوء عليها، بس أعتقد أن ده أكبر حدث. بس إحنا عايزين يعني نقول بصراحة دايما زي ما إحنا متعودين، مفيش ذعر زي ما هو في بعض الناس جاي لها حالة خوف وهلع وذعر. يعني أعتقد الحمد لله الأمور محكمة جيدا جدا، وعندنا إجراءات وقائية فعلا فعلا مشهود بيها. وطبعا زي ما حضرتك قلتي أنه ده الموضوع الأهم، مش علشان خطورة الموضوع وخطورة المرض أو انتشاره، لكن علشان زي ما قلنا قبل كده في حاجات كتير في مناسبات كتير تخص الصحة المصرية، أنه أخيرا ابتدى المصري يحس انه ليه تمن عند دولته وعند حكومته وعند رئيسه. صحيح. وانه الدولة فعلا ملزمة برعاية المصريين في اي مكان في العالم. حتى شوف الصين دي مضرب المثل، حتى في الحديث الشريف اطلبوا العلم ولا في الصين، باعتبارها يعني الابعد والاقصى. فالنهاردة المصري مسؤول من دولته حتى لو كان في الصين. تمام. فإحنا قدام نموذج محترم في رعاية المواطن المصري في أي مكان في العالم. مش عايز أقارن بعهود سابقة، لكن على الأقل خلينا نكمل على إن ده ما كانش بيحصل قبل كده. ما كانش بيحصل يعني، والناس كلها عارفة. يكفينا إن هو فعلا ما كانش بيحصل إن طيارة خاصة تروح تجيب مش عارف إيه ويروح السفارة وما تسألش فيه مش عارف إيه، توفى أو اعتقل في دولة تانية ويروح القنصلية. لكن احنا بينا قدام إدارة قادرة انها تثبت فعلا ان كل مصري مسؤول منها، قادرة انها تبقى مسؤولة امام ربنا على رعاياها. وبعد كده مش بس يعني مش بس اهتمت واتصلت، كان ممكن زي دول تانية توقف عند حدود انها تتابع الحالات، لانها مجهزة كمان حجر صحي للي يرجع. ده اكتر من يعني بصي، الطيارة بتروح اولا السفارة متفرغة بالكامل لمتابعة الموضوع، عاملة غرفة عمليات. تمام. الحاجة التانية انه تتابع لكل الموجودين في الصين. وبعد كده غرفة عمليات خاصة للمدينة اللي فيها الازمة وهكذا. وبعد كده طيار الرئيس بيتابع بنفسه بقى، مش طبعاً. طبعاً. يعني مع احترامي مش كل بس طبعاً. تكليف لا، الوزارات عاملة شايفة شغلها، الطيران والصحة ده صحيح، لكن الرئيس بنفسه اللي بيتابع. ومجلس الوزراء, وانه الطياره خاصه تطلع, مش طياره مثلا طالعه من هناك صدفه فيحجزوها ويجيبوا الناس, لا طياره طالعه عليها طاقم طبي, طاقم طبي طبعا مدرب ومعاه كل حاجه, واخده كمان وهي رايحه زي ما بنقول كده في الريف والاماكن الشعبيه, واخده زياره معاها, واخده يعني مستلزمات طبيه هديه للصين. الصين دوله صديقه وواقفه معانا يعني في كل من 56 للنهارده طبعا, من ساعه ما اعترفنا بيها ما فيش ازمه لا تخص مصر اللي ما كانت مع مصر, وحجم الاقتصاد الصيني هنا في مصر والاستثمارات والتعاون طبعا, فدوله صديقه نتمنى لها وهي قادره ان شاء الله تتجاوز الازمه. لكن وممكن ده نتكلم فيه, بس هنتكلم دلوقتي على اللي عملته دولتنا مصر المحترمه, وطياره خاصه تطلع وعليها هديه وعليها طاقم طبي محترم ومدرب وجاهز وعنده كل الخبرات الكافية بالمرض وبالفيروسات وبكل ما يتعلق بالموضوع, والناس هناك مستنية وعملوا كشوف وقالوا مين اللي عايز يرجع ومين اللي عايز يقعد, والناس اختارت, والأغلبية الموجودة في المدينة دي اختاروا العودة, وصلوا لأكثر من 306 مواطن تقريبا, هم يعني أغلبية المصريين هناك مش قاعد غير عدد بسيط اللي أصر يقعد وبعد كده يرجعوا. طب هيرجعوا ينزلوا كده بيوتهم وشوارعهم ويسلموا على عائلاتهم؟ لا طبعا, ده خطر لانه ممكن يبقى حد عنده المرض وكامل مثلا ومش باين, لانه بيقعد 14 يوم على بال ما يظهر على الانسان. فاستكمالا للدور اللي عملته الدوله, الناس دي تروح في اماكن معزوله تقعد ال 14 يوم قبل ما يتم يعني الإفراج الصح عنهم ويعودوا لمنازلهم وعائلتهم. في أي قلق آخر, بس ردا على يعني كل مستمعينا, في أي قلق آخر في المطارات أو الرحلات الجوية الأخرى لأي دولة؟ لا لا, هو طبعا يعني حالة الزعر مش عايزينها يعني تبقى موجودة, لأنه احنا ممكن نقول دلوقتي بالأرقام يعني لغاية مثلا 3 أيام كان 70 واحد اللي مرضى بالمرض خارج الصين في كل أنحاء العالم. تمام. عندنا عدد الدول 34 دولة ولا حاجة اللي فيهم المرض, من 200 دولة تقريبا الموجودين في الأمم المتحدة أو أقل شوية, بس طبعا في دول تانية مش أعضاء في الأمم المتحدة, لكن ده عدد الدول الموجود فيها المرض. فحالة الزعر مش مطلوبة, لكن حالة الإهمال برضو مش مطلوبة. لا طبعا, لأنه مرض خطير, ولو انتشر زي ما احنا شايفين في احنا في متوالية هندسية شغالة في الصين, كل يوم العدد بيتضاعف وبتضرب في 2 كل يعني كل اسبوع العدد بيوصل بتضرب في 2 او 3. يعني ممكن مثلا ننصح بس يعني بيرتادوا السفريات في الوقت ده, او حتى القادمين والعائدين من المناسك العمره, حضرتك عارف ان احنا داخلين على مواسم شريفه, ممكن نستخدم بس الكمامات وهم هناك او اي تجمعات, او يعني اي تجمعات مثلا صلاه الجمعه بالظبط, الصلاه في الكنائس, الثقافه بتاعتنا ان احنا بنسلم ونبوس بالتقبيل فعلا, كل يعني العادات دي ممكن تبطل, النظافه تزيد شويه الناس. كمان في معلومه انا قريتها برضو بالصدفه كده, ان طول ما الحلق في ميه مش جاف الفيروس ما يدخلش ابدا, مستحيله, فالمفروض ان كل ربع ساعه او نص ساعه نشرب ميه. يعني معانا ازازه ميه صغيره, اصلا نصيحه الشرب الميه في الشتاء اصلا طبعا قليله شويه بس مطلوبه, يعني الاطباء بنصحوا بيها حتى عشان ازمات صحيه تانية, فكله مطلوب. فالمهم ال 14 يوم المرضى دول هيقعدوا فين؟ المصريين او المشتبه فيهم او العائدين من الصين ممكن نسميهم اي حاجه, هيقعدوا طبعا تحت رعايه الدوله كامله بيبقى فيها الاقامه. فمش بس الاقامه هتبقى رعايه صحيه ومتابعه طبيه, لا طبعا كمان يعني إقامة كاملة. طيب الناس دي إقامة كاملة وخلاص, وهم كانوا مثلا موجودين في مستويات معيشية كويسة, لا إقامة جيدة جدا ومنتجعة يعني باعتبارها ممكن يعتبروا نفسهم في رحلة خلال 14 أو 15 يوم اللي جايين. طيب الحمد لله, يعني مش عايزين نقول إيه إنهم جابوهم وراحوا إيه رمينهم في حتة لا, يعني الكلام اللي كان ممكن نتصوره كان يحصل قبل كده مش موجود. فإحنا قدام مجموعة جت في اشتباه انه ممكن حد او في احتمال او في اي فرصة انه يبقى حد لقط المرض ولسه ما ظهرش, خلينا نقول اطمئنان عليهم, دخلنا حتى يعني في احتياطات كاملة للموضوع. طيب تمام. الدولة التانية عملت نفس الحكاية, ممكن نقول ملناش علاقة بالدولة التانية, بس بنقول لا ما عملوش نفس الحكاية. الدولة التانية بتفكر اشترطوا يعني الناس ترجع على حسابها, اشترطوا لا حضرتك عارف عملوا ايه؟ عملوا فقط ان توقف الرحلات فقط, يعني دول كثيرة بدون ذكر أسماء بتتفلق وفي ناس تانية نوقف الرحلات بس، لكن مصر الحمد لله مش عملت بس نوقف الرحلات، لا أرسلت طائرة مجهزة معدة خصيصا طبيا لاستقبال أولادها واللي هويتهم مصرية، وده الحمد لله يعني خلينا نقول ربنا يا رب يحمي بلدنا ويحمي قادة بلدنا في كل وقت وفي كل زمان. وانت مش بتتكلم على عدد قليل، يعني مش جايبة 20-30، انت جايبة 300 وشوية، فرقم كبير. انه يعني في فنادق ما فيهاش الغرف دي، ما في فنادق ما تقدرش تستحمل 300 مرة واحدة، لكن انت مجهزة ومفضية مكانه الى اخره. تمام. صحيح طبعا اعلام الشر مش ساكت وعمال يطلع اشاعات كالعاده يعني، لكن برضو كالعاده يعني القافله تسير. بالظبط، مصلحته ارباك الموقف في مصر، واحنا قلنا ان هم مصلحته ارباك الموقف على كل المستويات، من السياسيه والعسكريه والاقتصاديه الى الاجتماعيه والانسانيه والصحيه. طبعا. وعشان كده بنطمن الناس، القلق والزار مش مطلوب، لكن برضو الاهمال والفوضى مش مطلوب، مش مطلوبين. الحياة الطبيعية العادية اللي احنا بنتعلمها من أدياننا وبنتكلم عليها طول الوقت، النظافة الشخصية، النظافة باستمرار، الإجراءات البسيطة، المصافحة بقى نبطل الأيام دي، تجمعات الناس اللي ما بتعطس، مش لازم الصبح نبوس بعض ونرجع بالليل ننزل نسلم على بعض ونبوس بعض. والسلوكيات اللي احنا عايزين نبطلها اصلا من قبل الازمه دي، يعني حد يكح ومش حاطط حاجه منديل على بالزبط. ممكن تعدي غيرك، حتى لو انت عندك حاجه بسيطه شويه برد ولا حاجه، مش هتبقى مبسوط ان زميلك يتعدي او حد من اسرتك يتعدي. نكح نحط منديل، نعطس نحط منديل، الحاجه ان حصل وما لحقناش منديل يبقى نغسل ايدينا ازاي يعني. فحاجات بسيطه جدا ممكن تريحنا تماما، وزي ما قلنا ناخد بالنا من التجمعات في الفصول، في المحاضرات، في الصلاة، في العمرة زي ما حضرتك قلتي، كل التجمعات البشرية ممكن تبقى مشكلة، فناخد بالنا ونبقى بس حذرين. خلاص هنعدي الموضوع، وفي قبل كده تجارب وعدينا منها، سواء يعني فيروسات قبل كده والبشرية قدرت تتغلب عليها. ندعو للصين انها دولة كبيرة وعظيمة وعاملة طبعا مبلغ ضخم ل لسه بقى دلوقتي 173 مليار دولار. فطبعا يعني وبريطانيا النهارده منزله برضو خبر حوالي 20 مليون جنيه استرليني يعني هيتم ضخهم ايضا لاكتشاف ده، غير المليونيرات او رجال الاعمال الكبار في الصين اللي حولوا من رصيدهم للحكومه الصينيه علشان معالجه فقط المصابين بفيروس كورونا. طبعا. فده تكاتف داخلي يعني وخارجي حقيقي، حالة طوارئ، وعاملين حظر تجوال وعاملين حصار للمدينة في المشكلة، مدينتين حتى الآن. ان شاء الله نتمنى يعني قريبا نسمع اخبار كويسة عن حصار المرض ان شاء الله. طبعا عندنا موضوعات تانية، بس زي ما قلنا انه ده اللي يخص الانسان، انه الانسان يحس ببلده انه ليه قيمة، انه ليه اعتبار عند دولته، ان في رئيس حاسس بالمسؤولية وقادر انه يدير ازمه حتى ولو الناس بتوحها في الصين. تمام. عندنا حكومه قادره انها تدير الموقف، ما شفنا يعني لغايه النهارده ربنا يرجع الناس كلها بالسلام يا رب، ما شفناش غلطه في الموضوع، فنتمنى الموضوع يكمل بسلام وبعد 15 يوم يخرجوا وما نلاقيش حد فيهم عنده حاجه ان شاء الله، ونطمن عليهم كلهم. تليفوناتنا طبعا 257-292-303، منتظرين كل مستمعينا ومواجهة جديدة النهاردة. معاكم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. تحيا مصر، مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور المحسنين يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين يا أحن من الحنين أم كل الإنسانيات تقسم اللقمة الغنية العمل والرزق مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر تحيا مصر أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر والغيطان تطرح بنادر أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم قلبي أخضر في مواسم مصري مصري تحيا مصر مصري مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر مصر مصر تحيا مصر أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل أمي أبطلها البواسل والأمل للفجر واصل ينطلق يثبت يواصل أمي أولادها الملاح في المعارك والسلاح سينا حي على الفلاح مصر مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر. عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام ومواجهة جديدة على الهواء هواء البرنامج العام ونجدد الترحيب بالكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت أهلا بحضرتك ونجدد الترحيب بمستمعينا الكرام على هواء البرنامج العام. ناخد أول مكالمة هاتفية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. مساءل وبركاته. عماد أنور حسن أفندي من إسكندرية. أهلا بيك. تحياتي للأستاذة تنسيم والأستاذة نورة والبرنامج العام. شكرا لحضرتك. تفضل. تحياتي يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. تفضل سيادتك. في سؤالين معلش يا أستاذ أحمد. في واحد محيرني بعيد عن الموضوع اللي هو عن موضوع تركيا. تمام. بالنسبة لتركيا يا أستاذ أحمد فضل. مش دي من كانت من ضمن الدول المهزومة في الحرب العالمية الثانية؟ أيوه. وعليها قيود زي ما زي القيود اللي على ألمانيا واليابان لحد دلوقتي سايبين لها الحب على الغرب ليه كده الدول العظمى اللي هي طلعت القيود ديت وسايبينها ليه كده؟ تمام. وسؤال اشمعنى دي يعني؟ وسؤال حضرتك التاني. والسؤال التاني يا فندم بالنسبة لمرض كورونا. أيوه. انا بقول ان طبعا احنا عارفين ان الحرب اختلفت في حروب معلومات في حروب بيولوجية. اتفضل. تمام. ده انا كمواطن مصري معلش انا حر في بلدي وبقول اللي انا فاهمه. انا بقول ان المرض دوت مصطنع ده فيروس مصطنع عشان لما الصين يسيبها الامراض الوبائية اللي زي دي مرض سارس مرض انفلونزا الطيور انفلونزا الخنازير المرض كورونا ده ويظهروا في الصين بالذات يبقى ده مصطنع. تمام. وشكرا استاذ احمد. شكرا لحضرتك. وطبعا بالنسبه للسؤال الاول اذا كان ممكن نعطل معلش مستمعنا على التليفون احنا قلنا قبل كده ان في يعني قوه خفيه بتدير العالم واحنا قلنا عايزين نعمل حلقه عن المنظمات السريه اللي بتحكم العالم يعني الجمجمة والعظام وكذا منظمة وبلد البرج وغيرها. احنا قلنا الكلام ده من فعلا احنا مقصرين لان احنا فعلا الاحداث بتاخدنا لكن ان شاء الله نعمل على الموضوع ده. وقلنا انه في نوعين من الاطماع في المنطقة اطماع القوة الخفية دي اللي بتدير العالم وهو تحديدا المنظمات الصهيونية وجوه الموضوع اطماع تركية بس الاولاني بيوظف التاني والتاني ليه اطماع فعلا بس الاولاني بيوظفه ولما بيزيد عن حده او يخرج عن السياق ممكن بقى تبتدي تشتغل العقوبات والحاجات او محاولات الانقلاب وزي ما شفنا كده قرصه ود والحاجات دي لكن هي طبعا مهزومه في الحرب العالميه وعوقبت بعدد كبير من الجزر الموجوده في البحر المتوسط اتخذت منها وراحت لليونان، وده اللي عامل لهم مشكلة في دماغهم من زمان. نفسهم الأطماع ترجع تاني والإمبراطورية ترجع تاني، بس طبعا ده مش هيرجع إلا على حساب القوميات التانية اللي هي أولهم طبعا العرب ومصالح العرب والدولة المهمة في الأمة العربية اللي هي مصر. لكن إن شاء الله في يقظة، وزي ما حضرتك كده بتقول، وطالما قلت بقى أكيد يعني قطاعات كبيرة من شعبنا واعية للموضوع، وإن شاء الله يعني مصر خير ومش هيحصل أي حاجة. السؤال الثاني ده في الضيفة أرضية موجودة، أنا نفسي كتبت من كم يوم يعني كاتب على نفس الموضوع بعنوان يعني أمريكا وإعلان الحرب البيولوجية على الصين. احنا وصل إلينا ورد إلينا الآن نبأ عاجل، أكدت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد اليوم جاهزية الحجر الصحي ومستشفى الإخلاء لاستقبال المصريين القادمين من الصين. جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة للإجراءات الوقائية بمطار العالمين الذي سيستقبل الطائرة المقرر وصولها في وقت لاحق قادمة من الصين اليوم. إن شاء الله تيجي بالسلام إن شاء الله. هو الحمد لله الخبر حتى جاي بيؤكد اللي حضرتك بتقوله واللي احنا بنقوله، ان الحمد لله وقاية وحماية وحفاظ على ارواح المصريين سواء داخل مصر او خارجها. تمام. بس برضو نقطة اخيرة بالنسبة للسمعان العزيز، هو اشار نقطة مهمة انه فعلا الحروب اتغيرت طبعا، واولها حروب العقل، وعشان كده معمول البرنامج ده. يعني الإذاعة المصرية عاملة البرنامج ده علشان حروب الجيل الرابع واشكال الحروب اللي اتغيرت. في لينا طبعا أبطالنا واقفين شايلين السلاح في سيناء وغيرها من أبطال الجيش والشرطة، لكن احنا هنا بنحارب حرب تانية، حرب العقول، حرب المعلومات، حرب المعنويات. تمام. ومعمول لها البرنامج ده. تمام. هنروح لتليفون تاني سريعا قبل الموجز ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. أستاذة نورة السيد والأستاذة تنسيم البدراء، وتحياتي لكم. تحياتنا لحضرتك. تحياتي لرئيس التحرير الأستاذ أشرف البهي. أهلا وسهلا. نتشرف بيك. والمهندس خالد عيد. تحياتي للمخرجة فاطمة حسن. شكرا لحضرتك. شكرا. نتشرف بيك. تحياتي للمفكر السياسي والمحلل السياسي والصحفي والكاتب العظيم الأستاذ أحمد رفعت. هلا حضرتك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. احمد على صوت يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج احمد. انا بحيي السيد الرئيس على اداره ازمه حقيقيه، بحييه من كل قلبي، بحيي وزيره الصحه الدكتوره هالة زايد، بحيي شركه الطيران، بحيي كل المجموعه اللي اشتركت في انقاذ ابنائنا المصريين. الحمد لله. والحمد لله احنا ادينا صحيين في الحرب وفي السلام وفي كل شيء وفي الصحة وفي كل شيء. وبقول للخونة، يا خونة احنا على استعداد لكل شيء، ومصر آمنة، ولا يمكن الإشاعات اللي بتقولوها والكلام الكاذب حنصدقه أبدا. مصر عظيمة، مصر عظيمة. أنا معايا حفيدتي هيا بتحييكم في سنها في أولى ابتدائي. سلم لنا عليها. ومصر عظيمة بأمثال حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر طبعا يا حبيبتي. شكرا. ما شاء الله ربنا يخليها. اصلا الرئيس السيسي، انا بحب الرئيس السيسي. واحنا كمان. احنا كمان بنحبك والرئيس اكيد بيحبك. شكرا. شكرا جزيلا. ربنا يخليه ويحفظه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، تقرأه تنسيم البدراوي. وزيرة الصحة تتفقد مطار العالمين لمراجعة الإجراءات الوقائية لاستقبال المصريين العائدين من مدينة وهان الصينية. الوزيرة تؤكد جاهزية الحجر الصحي ومستشفى الإخلاء لاستقبال العائدين من الصين. وزارة الصحة والسكان تشدد إجراءات مكافحة العدوى في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية منعا لنقل أي عدوى فيروسية. الوزارة تؤكد في بيان لها أن مصر آمنة من أي أوبئة بفضل تجديد إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ. الصين تعلن تسجيل 361 حالة وفاة وأكثر من 17,000 حالة إصابة مؤكدة حتى الآن بفيروس كورونا الجديد. منظمة التعاون الإسلامي تعلن رفضها للخطط الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط. عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال. روسيا تعرب عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في محافظة إدلب السورية، حيث اندلعت مؤخرا اشتباكات بين القوات التركية والقوات السورية. القوات العراقية تعتقل 4 إرهابيين وتضبط 3 أوقار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق. الرئيس الأوكراني يتهم إيران بعلمها بحادث سقوط الطائرة الأوكرانية فور وقوعه الشهر الماضي. مقتل 3 جنود نيجيريين في هجوم شنهم مسلحون بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا. الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده إجراء مفاوضات مع المملكة المتحدة حول اتفاق تجاري طموح. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء 1:30. لقاؤنا الإخباري التالي يأتيكم في 2:30 حيث الفترة الإخبارية الثانية. عودة مرة أخرى ومواجهة جديدة مع كل مستمعينا في كل مكان على رقم 257-92-303 والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. نورنا ومشرفنا يا أستاذ أحمد. ربنا يخليك. الحمد لله إجراءاتنا الوقائية دائما على أعلى مستوى وكل مصر في انتظار وصول الطائرة بالسلامة على مطار العلمين. والخبر الآخر المورد إلينا من الأخبار أكد أن وزارة الصحة بنفسها تفقدت المكان. طبعا بنطمن كل مستمعينا احنا في قلب القيادة السياسية وفي عينيها دايما. ناخد اتصالاتنا التليفونية ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تحياتي لحضرتك يا أستاذة تحياتنا لحضرتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك وأستاذة نورة. طبعا شكرا جزيلا. وطبعا أنا طالب عشان أسمع صوت الرجل اللي مدة ما سمعنا الصوت يعني. الله يخليك. بتغيب يعني كأنه بيغيب عن الماء ولا هواء يعني. والله بس خلينا ندافع عنه يعني. هو مش بيغيب خالص. هو يعني بس بتبقى مثلا ظروف إذاعة خارجية تغطية حية لإذاعة خارجية يعني. حتى لما كان في شرم الشيخ كان معانا بيبقى جاف إعلاميا للأسبوع اللي ما بيجيش فيه. اتفضل اتفضل حضرتك. استاذ احمد طبعا يعني انا بشكر اخواتي اللي هم اتكلموا قبل مني لان هم فعلا انا فرحان ومبسوط جدا ان كده الوعي فعلا يعني بقى شيء عادي يعني. الوعي بقى دلوقتي مش شيء دلوقتي يعني منتقى, لا ده بقى عادي. الطفل بيقول يحيى الرئيس السيسي, بحب الرئيس السيسي, جده بيتكلم بطريقة يعني راجل طريقة ثورية وطريقة وطنية جدا جدا, والراجل اللي قبل منه كذلك. لكن فعلا أنا بحيي فعلا حقها وزيرة الصحة اللي عملته. وزيرة الصحة دي بيتكتب في التاريخ يعني, بقى تاريخ بالنسبة لها فعلا, ويسجل في التاريخ ويؤرخ تاريخا. هي أي وزيرة وأي مسؤول لازم طبعا يكون يعني الحمد لله بيتم اختيارهم على قدر المستوى, لكن طبعا دي بتعليمات وتوجيهات طبعا دي بديهة يعني بديهة. أنا طبعا رأس الدولة هو الرجل المسؤول عننا, رأس الدولة مسؤول عننا. هو الراجل بيقول مسؤولية رئيس الدولة ورأس الدولة أن الشعب يبقى مبسوط وراضي وسعيد, دي وحمايته طبعا. لكن أنا أستاذ أحمد محتار طبعا في موضوع الصين. طبعا أنا مش عاوز أتفلسف فيه ولا أتكلم فيه, سيادتك تكلمت فيه ولا تتكلم فيه قبل مني. موضوع فعلا يحار فيه العقل, اشمعنى المدينة دي أو المدينتين دول, وبعدين نشرف جميع العالم. طب انت بتقيد الصين بتحط لها يعني بالاقتصاد وعاوز تنزل الاقتصاد بتاعها للارض, انا يعني مش فاهم. ثانيا الدوله الثانيه دي اللي هي الدوله العثمانيه اللي هي الادبخانه والشفخانه والسلخانه والادخانه دي اللي دمرتنا, ودي اللي علمتنا الكذب. العثمانيين علمونا الكذب, علمونا النهب, علمونا السرقه, علمونا الاعتداء على الاخرين, علمونا القتل. مصر اكبر من كده بكتير. ومصر هم تعلموا مصر منها تعلم الانسانيه وخدوا خبراتنا وكفاءتنا. وعشان بس احنا محضرين حميتك الوطنيه. لكن هم ممكن تقصد ان هم جابوا الحاجات دي, لكن جابوا الحاجات دي, لكن احنا الحمد لله في مأمن من الكلام ده. الحمد لله احنا دايما يعني حتى لو مر علينا بلاد كتيره بناخد منها يعني احسن ما فيها فقط يعني. فأنا بشكر حضرتك يعني الوطنية طبعا يعني هي اللي دفعتك ان انت دايما الحماس الحماس دايما بياخد كل مستمعينا. وواضح يا استاذ احمد الحمد لله يعني ان جهود معالي وزيرة الصحة والحمد لله تعليمات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي واصلة لكل مستمعينا في كل قرية وكل نجع وكل مكان الحمد لله متابعين. انا بس عايزين نقول حاجة في بعض المواقع منزلة صورة وزيرة الصحة وهي بلبس الحجر الصحي ان هي هتنتظر القادمين وهتقابلهم بنفسها. ممتاز. فده برضو يعني انا عن نفسي شخصيا كنت يعني مش عارفة اوصف احساسها, بس طبعا دي مسؤولية كبيرة وكل الطاقم الطب الحقيقة اللي سافر راح الصين وراجع دول ابطال طبعا. بالمناسبة مالهاش حد حب يعتذر او خالص أو وبعد كده لما أغلبية المصريين يقرروا ان هم عايزين يرجعوا ده شهادة للثقة في وطنهم وانه وطنهم قادر يحميهم وقادر يعالجهم وقادر يوفر لهم يعني الرعاية الصحية الكافية. محدش قال مثلا انا اقعد في الصين اهم وافضل. لا هو هي فعلا يعني حتى يمكن قدامنا الصورة بتنطق بكل وطنية وبكل حماس طاقم طبي كبير معاه معالي وزيرة الصحة لبسين لبس يعني اللبس الطبي المعقم وفي قمة الجاهزية في مطار العلمين لاستقبال العائدين من الصين. تليفوناتنا 2752-93-303 وأستاذ أحمد هناخد تليفون تاني معانا ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وأنا بكلم الأستاذ أحمد ليه بس ما تقطعيش علي. والله مش بنقطع خالص. خلينا نقطع علي. أنا راجل بقى المعاش 64 سنة ما تقطعيش علي عشان أحيي الأستاذ أحمد ليه وأحيي الرئيس. اتفضل أنا ممكن أتشرف بحضرتك؟ لا بس ما تقطعيش علي. حاضر يا فندم. أتشرف بحضرتك. معاك عيسى مصطفى عيسى علي سيد أحمد. اهلا يا حاج عيسى اتفضل. من الرياض كفر الشيخ. اهلا وسهلا بكل اهل كفر الشيخ. بالمعاش 64 سنة. ربنا يديك الصحة. استاذ احمد سمع حضرتك. اتفضل سيادة. ماشي. الاول احيي فخر العرب. احيي فخر العرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احيي زعيم العرب كل العرب وكل الامة العربية والاسلامية. وتحياتي للاستاذ احمد رفعت وعايز اقول له يا محترم. ما عنديش كلام اقوله. انا ما عنديش كلام اقوله للاستاذ احمد رفعت غير يا محترم. فانا عايز اساله سؤالين اتنين بس. اشكرك كتر خيرك الله يخليك الاستاذ احمد رفعت يا استاذ. اتفضل. نعم يا محترم. اتفضل سيادة. انا من الفلاحين اولا من رياض كفر الشيخ. احسن ناس يا فندم اتفضل. الله يخليك. عندي سؤالين اتنين بس. اتفضل. بالنسبة برضو لتركيا الاخ اتكلم دلوقتي معلش. أيوة. احنا الشوك بتاعنا كله ميد ان تركي. ميد ان بلاستيك تلاقي تركي. جبنة تلاقي تركي. معلبات تلاقي تركي. والبوف تلاقي تركي. كل حاجة تلاقي تركي. احنا منقطعش ليه الافتراض من البلد القذرة دي. احنا منقطعش ليه من الارهاب اردوغان دي البضاعة اللي احنا بنجيبها منه دي. ليه يا وسادزي. تمام. السؤال الثاني. والسؤال الثاني حضرتك. ماشي. السؤال الثاني. احنا دلوقتي البلد حلوة والدنيا حلوة والتضخم نزل والنمو ارتفع والدولار نزل والدنيا زي الفل. ليه السلع المعمرة والاسعار والدنيا ما نزلتش يا استاذ احمد؟ تمام. هي نزلتش فين يعني. ما تخفضتش اسعارها يعني. التضخم نزل والنمو عالي وانا راجل كبير يعني صغير وفاهم. بيتكلم على السلع المعمرة فقط. ربنا يديك الصحة. لا كله سلع المعمرة الملابس السوق كل حاجة. ليه الخضار أيوة. والفاكهة نزلوا الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن نزل سعرهم. فين الكيلو عندنا ب 30 جنيه يا ابو فين الكيلو فرق ب 30 جنيه يا استاذ اللحمة ب 110 و120. لا ده يبقى انتوا عندكم استثناء بقى لان هنا في ماشي خلينا على المفروض الخير جاي من عندكم اللي عندنا. طيب. يعني استاذ احمد هيرد على استفسارين بتوع حضرتك. ليك اي حاجة تانية عشان بس قبل ما ننهي المكالمة؟ شكرا جزيلا. هناخد بس الاتصال تاني يا استاذ احمد ونرد على الاستفسارات كلها. نقول الو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم واحترامي وتبجيلي وتوقيري لحضراتكم فريق عمل والأستاذ أحمد رفعت نجم الصحافة المصرية والعربية النجم المتألق دائما. أهلا بحضرتك مستمعنا العزيز وبكل أهل شبرا الخيمة. الله يبارك فيك. مع حضرتكم أحمد عروق وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا وسهلا. بخصوص تركيا أعتقد الدماء أكثر من حقها في الحديث، يعني لا تستحق كل قلق الشعب المصري والإطالة في الحديث عنها، فهي تتربص بالبلاد ولكنها تعوي والقافلة تسير كما يقال. هذه واحدة. الثانية أستاذ أحمد دفعت، أنا بأناشد الشعب المصري اللي هو أنا وأعوذ بالله من قول أنا في أولهم وفي مقدمة الصفوف أن نتبادل الثقة ونضع مزيد من الثقة ومزيد ومزيد في القيادة المصرية السياسية التي تقود مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. فمن ناحية فيروس كورونا قد أجمع العلماء أنه فيروس عادي جدا زي الإنفلونزا، متطور فيروس إنفلونزا متطور، لا داعي للهلع ولا داعي للخوف ولا داعي لقلب الحياة لكآبة وكبت، لا داعي. معالي وزيرة الصحة تعلن يوميا أنه ولله الحمد ولم يحدث بإذن الله أن لم يوجد في على أرض مصر شخص واحد مصاب بهذا الفيروس. حضرتك ليك أي استفسار آخر؟ يعني كل الكلام ده إحنا ذكرناه في بداية الفترة. لا يعني سعادتك عز الأستاذ أحمد رفعت يرسل رسالة طمأنة ورسالة أمن للشعب المصري من ناحية هذا الفيروس، لأن أنا قريب من الناس، قريب من الشعب المصري، أهلي وأهلي وناسي وأصدقائي في هلع مستمر لسبب هذا الفيروس. شكرا لحضرتك. فبالنسبة للأستاذ أحمد رفعت يتقدم بخالص يقدم له بخالص الشكر والتقدير أن يقدم رسالة طمأنة وأمن لهذا. قدمناها فعلا رسالة الطمأنة في البداية وحنكررها تاني. أستاذ أحمد بس عشان كل مستمعينا يعني في الحديث عن المنتجات والسلع التركية والأسعار ما نزلتش، مستمعنا الكريم اللي قبل كده وبرضو مستمعينا وبيقولوا هلعهم فيش هلع ولا حاجة، فحضرتك بقى لك الرد كله. حاضر. هو بس النقطتين المهمين، السلع التركية والأسعار اللي ما نزلتش. تمام. السلع التركية أولا في مبدأ في العلاقات الدولية اللي هو مبدأ المعاملة بالمثل. أيوة. لو مصر منعت السلع التركية من دخول مصر هتضطر تركيا اتخاذ قرار برضو رسمي ومن يعني سياسي بمنع السلع المصرية من دخول تركيا. السلع المصرية اللي احنا بنصدرها دي موجودة في مصانع عديدة شغال فيها عشرات الالوف من العمال. اذا احنا مش قادرين غير برضو السلع التركية، في بعضها بينتج في مصر، يعني في بعضها بينتج في مصانع في اكتوبر والعاشر شغال فيها برضو آلاف العمال، إذا احنا قدرنا نوفر للعمال دول بدائل مصرية وإذا يشتغلوا فيها وإذا قدرنا نوفر للمصريين سلع بديلة مصرية ساعتها نقدر ناخد القرار. تمام. لكن ما نقدرش نيجي نقول للناس هنقفل مش هنصدر مش هنستورد ونلاقي عشرات الألوف من المصريين مشردين في الشوارع مش لاقيين شغل، يبقى احنا جينا يعني زي ما بيقول المثل كده جينا نكحلها ناميه. تمام. الايه طب الدوله بتشجع على المنتج التركي؟ لا، انا نفسي فتره من الفترات في احد الصحف عملت حمله ضد المنتجات لبعض الدول الثانيه، ان احنا فالدوله ما بتقولش لحد اشتري او ما تشتريش، لكن لو انت قطعت الدوله مش هتقول لك لا. وبالعكس يرجع لمين بقى؟ للمواطن، للمواطن المصري. وبالعكس في اقبال برضو يا استاذ احمد على الصناعه المصريه حتى بالنسبه للسلع المعمره، لدرجه انه بقى يبقى انت قدامك المصري والتركي او غير التركي، ما احنا عايزين المصري بس. بالظبط. مش قصه التركي بس، لكن قصه التركي وغيره وغيره وغيره. اتفضل قدامك المنتج المصري، لو انت رحت عليه اكتر استثماراته هتزيد، قادر انه فتره من الفترات يعمل توسعات. حتى السلع التركيه لو الناس هتمشي منها هتلاقي شغل هنا، يبقى انت خدمت بلدك وخدمت شعبك جدا صدقني. حتى في السلع المعمره احنا وصلنا برضو مصانعنا اللي هي الكبيرة اللي معروفة بدون طبعا ذكر اي اسماء حقيقي بتوصل للمنافسة للمنتجات طيب المستوردة. يبقى انا ليه اروح للمنتج المستورد واحتمل تكلفته وسعره وانا عندي الاقل منه سعر بالزبط. واللي زي كفاءته بالظبط. طيب يبقى انت هتروح للمنتج المصري هيكسب الفلوس هوديها فين؟ هيعمل بيها مصنع تاني وتالت. قادر بقى ان العمالة لو مشيت من هنا تلاقي شغلها تمام، وقادر انه الضرائب بقى تحصل اكتر، وقادر انه فرص العمل تزيد، وقادر ان انت عندك منتج مصري لما تطوره هيطور نفسه هيتصدر هيعمل لك انتعاش اقتصادي. ده يرجع للوعي، وده مرتبط بقى بالنقطة التانية اللي قال عليها الحاج من كفر الشيخ لما قال الساعة ليه مش بتنزل. مش بتنزل ان احنا قلنا 100 مرة هنا ان احنا ملتزمين بنظام السوق الحرة. السوق الحرة دي قانونها الاساسي العرض والطلب. تمام. انت جنب بيتك سوبر ماركت او تاجر فاكهة مغلي السعر وبتكسل تروح للابعد منه شوية وتجيب، هيفضل السعر غالي. طبعا. لكن لو انت تجاهلته ورحت للابعد منه شوية وبطلت فكرة الطلبات بالتليفون وبطلت فكرة الاقرب عشان اسهل، هتبص تلاقي اللي جنبك ده اللي مغلي السعر لازم هيجي في لحظه ينزل السعر لانه السلعه بتاعته ابتدت تتركن ومحدش ده قانون العرض والطلب. لازم حاجه ثانيه كمان يا استاذ احمد برضو، كمان فكره تشجيع الدوله فعلا الناس الجادين في العمل. يعني في الفتره الاخيره في بعض المصانع في المنطقه الصناعيه بداوا ينتجوا منتجات مصريه بالذات في مجال الملابس بنفس جودة الحاجات اللي بتيجي من بره والماركات العالمية وبالعكس بنص الثمن، لان هم وجدوا ان فعلا في دولة حريصة. فاضل التسويق ده كويس، فاضل وعي المواطن. هم على فكرة بدين يسووا الفترة الجاية هنلاقي انخفاض في اسعار الملابس في مصر. يلا يعني وحاجات هيتم افتتاحها قريبا جدا في مصر ونشجع يعني قريبا مصر. في كذا مصنع كبير وهيبقى انتاجهم ما يعادل نصف ثمن الحاجات المستوردة بجودة فعلا. انا عن نفسي انا شفتها بعيني. اذا القرار في الاخر اعلى بكتير من المستوى. متروك للشعب المصري ومتروك للجماهير. يعني وقدامك الاختيار، يعني انت تقدر تجيب الملابس دي او الجاكيت ده بنفس الجودة واقل او تختار المستورد. الدولة برضو مسؤولة عن العمال، لو اتقفلت المصانع دي هيتشردوا بالظبط، ومسؤولة عن اولادهم ومسؤولة عن اسرهم. فلازم يبقى وعين الحكاية. واحنا مش بنقول كلام، والله انا قدامي في الاوكازيون ده في حاجات مصرية نازلة سعرها واسعارها معقولة جدا، وجنبها البراند او الحاجة المستوردة وسعرها يعني طبعا ممكن يكون الضعف، وممكن تكون هي ونفس اللون والخامة مش متشابهة، بس دي كويسة وتنافس دي برضو. فإحنا اللي بنختار يا جماعة، مش بس أي حاجة هي اللي بتتفرض عليها. القرار في إيدي المصريين. يسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسألوني مصر بالنسبة لك إيه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحة أمي بنجاحي شرع اللي كبر اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي. معرفش ديانته ايه، كان مسلم او مسيحي، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة، عايشينها بكل طيبة ولا تطلع منا عيبة. نقسم فرحتنا بينا ويكفينا القليل، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها، روايات محفوظ وطاعة رامي وسومة في سماها. أبو مكة وأحلى يعقوب وأحمد زويل. ويسألوني مصر بالنسبة لك الهواء مرة أخرى في مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، ونجدد ترحيب بمستمعينا. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبدي نجا حمادي. أهلا بيك حاج محمد، اتفضل. الله يسلمك. جميلة ورائعة أغنية هاني شاكر، علشان بتجسد حياة المصريين بكل ما فيها من حلو ومر. ده ذوق الباشمهندس خالد عيد بقى، نشكره يعني. ده لا جميل والله، طاقم العمل الرائع. التواصل والاهتمام بأبناء مصر في الخارج أمر ليس بجديد على الإدارة المصرية، وقد ظهر ذلك كثيرا عندما كان يتعرض أي مواطن مصري في أي دولة لأي مشكلة، كانت وزيرة الهجرة على الفور تبادر بالذهاب إلى تلك الدولة لحل مشاكل أبناء مصر بالخارج. وقد تكرر هذا الأمر كثيرا، ومن ثم نظرا لخطورة هذا المرض وسرعة انتقاله، فصحة المصريين داخليا وخارجيا أولتها الإدارة المصرية جل اهتمامها، فأبناء مصر هم أغلى ثروة بشرية نمتلكها، ودائما نتمنى لهم العافية، فهم مرآة مشرفة لبلدهم. استفساري يا أستاذ أحمد، تفضل. إيه أخبار المشير حفتر مع المرتزقة بتوع أردوغان اللي بيبعتهم؟ ليه مش راضين يخلصوا عليهم أول بأول حضرتك، رغم الخروقات اللي في إطلاق وقف النار؟ طيب أشكرك. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وبحييك على لغتك العربية اللي بتحرص دايما في مشاركتك معنا أن أنت يعني تنتهجها. ناخد تليفون تاني ونرجع نرد عليه. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. سمير طريق حمودة اسكندرية. أهلا يا أستاذ سمير، تفضل. أستاذ أحمد، بصفتك المرجع بتاعنا في كل الحاجات اللي تشغلنا، الله يخليك يعني. أنا بستفيد منك يا فندم، أشكرك جدا. الله يخليك. أخونا معالي فخامة الرئيس ترامب أجرأ واحد الجرة على القدس. فالتصريحات بتاعته الأخرانية دي هياخدها في شنطته هو ماشي، واليهود يجيبوا لنا غيره، ولا إيه بقى؟ فإيه أفاق حضرتك اللي هو قاله اللي هو عايز يعمله؟ تمام، اشكرك جدا، شكرا جزيلا. نرد عليهم يا استاذ احمد. وبالنسبه للاستاذ محمد عدلي وسؤاله عن المشير حفتر، راجل اللي بيقاوم على الارض وقدر انه اكثر من 90% من الاراضي الليبيه يسيطر عليها. واحنا قلنا انه اهم هدف من السيطره على اغلب الاراضي الليبيه، او يعني انه يوصل الاقصى مساحه ممكنه، انه ياكد على وحده ليبيا. لانه اصلا المخطط هدفه الاساسي انه يبقى فيه قوتين، تمام، ما فيش حد فيهم قادر يتغلب على الثاني، وبالتالي نوصل بعد فتره الى فكره تقسيم ليبيا. لكن وجود قوه قادره انها تسيطر على اكبر مساحه ممكنه، ده يخلي فكره التقسيم دي تتراجع، وده الهدف اللي احنا بنسعى اليه الفتره اللي جايه. طبعا في قوه معاديه مش مخططه اللي احنا قلنا عليها من شويه، القوه الخفيه اللي بتحكم العالم، اللي هي مخططه لفكرة التقسيم، هتقاوم وهتمنع طبعا سقوط طرابلس، وهتخلي الطرف الثاني قادر انه يتحصن ويدافع عن نفسه. لكن احنا شايفين الحمد لله القبائل الليبية واقفة، الشعب الليبي في اغلبه واقف، معتبرين التواجد التركي غزو، ودول اللي هزموا الايطاليين، دول احفاد عمر المختار، ما اعتقدش ان هم هيسيبوا الموضوع يمر، وليبيا ان شاء الله نشوفها كاملة سليمة، ما فيش جزء منها مقتطع ولا في جزء منها انفصل، وثروات الشعب اللي بترجع لأهله إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للسؤال للأستاذ سمير عن هو سأل أستاذ سمير كان بيستفسر عن يعني برضو عن ترامب وصفقة القرن والقدس. ازاي احنا قلنا قبل كده القصة احنا حكيناها، عايز يطمن يعني بدري يعني مبكرا جدا، وقلنا فكرة ازاي اللوبي الصهيوني قدر يسيطر على الأوضاع في أمريكا بعد ما كان المخطط انه زي ما جاي اول سموهم هم اللي سموه، يعني طبعا احنا ضد العنصرية وكل حاجة، بس هم اللي سموه أول أسود يحكم أمريكا. كان المخطط أن تيجي أول امرأة تحكم أمريكا، جه رئيس ترامب خلافة للمخطط، قدر اللوب الصهيوني يرجع ويعمل المظاهرات ويعمل يطالب بإعادة فرز النتيجة والكلام اللي شفناه، وبعد كده توقف فجأة. فقلنا أنه كده في اتفاق تم. أول ما حصل الكلام عن صفقة القرن، لقينا الكونجرس بيعلن يعني إيقاف الحساب اللي عمله أو المحاكمة اللي عملها الرئيس الأمريكي. ربما الرئيس الأمريكي ضمن نقطة المنظمات اللي تحكم العالم بالضبط، فالفكرة المؤامرة، فالرئيس الأمريكي كده ضمن يعني دخله مرة دورة تانية. القدس موقف مصر الرائع الهائل المحترم اللي عبر عنه بشكل يعني. انا كنت هنا وكان المفروض حلقة السبت وكنت فخور وكنت مبسوط ان الحلقة تأجلت, بس سمعنا كلمة السيد سامح شكري اللي رفعت رأسنا كلنا, اكد على ان مصر ملتزمة بالقرارات الدولية, مصر ملتزمة بان القضية مركزية قضية العرب جميعا, ان القدس جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة وهي العاصمة الاساسية للدولة الفلسطينية. وبالتالي قالت مصر كلمتها, وقالت يعني زي ما قال المؤتمر الاسلامي النهاردة, زي ما قالت الجامعة العربية يوم السبت, ان المبادرة مرفوضة وانه مصر ملتزمة بالقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الى اخره. حضرتك ملتزمة كمان ملتزمة في العالم, جنب المظلومين مصر في الاجتماعات. شفت انت فاكرة المؤتمر الرئيس عباس قبل ما يختم كلمته قال رئيس السيسي قال لي كذا وكذا, وقال طبعا رئيس السيسي قال له ان احنا معاك واحنا واقفين مع الشرعية الدولية وكل الخطوات ملتزمين بيها. فوجئنا بعد دقائق السيد سامح شكري بيقول كلمة مصر, قال نفس الكلام. فمصر في السر هي مصر في العلن, محدش قال كلام في التليفونات وبعد كده ينكره في العلن أو العكس. مصر زي ما قال الرئيس السيسي بتتعامل في العلاقات الدولية بشرف في وقت عز فيه الحمد لله. آخر تليفون معانا وسريعا جدا بس بنستسمح المستمع الكريم ونقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب. تحياتي للاستاذ احمد رفعت الكاتب الكبير ورئيس المبادئ يعني. تسلم يا فندم, مشكور جدا. تحياتي للثنائي المحترم الاستاذه نوره والاستاذه تنسيق. شكرا لحضرتك. تفضل. معكم الحاج ابراهيم عبد الهادي. ايوه طبعا يا حاج ابراهيم تفضل. لا والله تعالوا الرئيس لاحظنا ما فيش حد ينكر ان هناك نقله في صحه المواطن وكرامه المواطن سواء في مصر او في جميع دول العالم. لاحظنا على الرئيس دايما بيواجه تحديات بشجاعة فائقة وبتصرف مسؤولية. خير دليل على ذلك اهتمام القيادة بفيروس كورونا والمواطنين المصريين الموجودين في الصين ورسالة طائرة خاصة مصرية للصين. إذن كما قلنا كم أكثر من مرة في هذا البرنامج العظيم, شكل مصر بيتغير للأفضل. خطوات الرئيس لمصر, خطوات الحكومة لمصر, خطوات مصر لمصر وأبنائها وللأجيال القادمة. الحمد لله. ويكفينا فخرا أننا لبن أطفال موجود, تغيف العيش موجود, أجوبة البوتاجاز موجودة, المواصلات العامة موجودة, المية موجودة لا تنقطع, الكهرباء موجودة, شقارة الكيماوي موجودة. كل هذا يؤدي لاستقرار اجتماعي واستقرار الفقراء. وشكرا عشان خاطر البرنامج. شكرا لحضرتك استاذ احمد. كنت عايز تقول؟ لا انا بقول انه كل اللي احنا قلناه ليه بنقول فخورين بكلمه السيد سامح شكري, مش بس عشان تاكيد لموقف مصر, لكن كمان لانها ادت قلم وصفعه قد ايه على اعلام الشر اللي قال ان مصر تخلت وتنازلت وبعت وان في مداولات في السر غير المعلنه. بالظبط. وجه طبعا كلمه السيد محمود عباس كانت صفعه, وجه كمان اكد كده كلمه السيد سامح شكري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. ودايما كده في مواجهه كل ما هو شر بتواجهه بكل ادله حقيقي يعني, طمأنة لكل مستمعينا وكل المواطنين الشرفاء. حلقه جديده ان شاء الله من مواجهه يوم السبت القادم, انتظروا الكاتب الصحفي الكبير استاذ احمد رفعت وتقبلوا تحيتنا. ما تخافوش على مصر, خافوا على اللي جاليها, واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. اصل ناسها ولاد حلال مصر على راي اللي قال ربنا اللي حميها. الحمد لله ربنا اللي حميها, ودايما يا رب في حماية ربنا وكل القائمين عليها. مصر الحلوة تحيا مصر. كنا معاكم في مواجهة النهاردة, خالد عيد على هندسة الهواء, أشرف البهي رئيس التحرير, وكنا من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي ونورة السيد, الإخراج فاطمة حسن. في الأسبوع القادم مواجهة جديدة, وانتظروا أستاذ أحمد رفعت يوم السبت القادم إن شاء الله. هنا القاهرة سيداتي سادتي, إليكم آخر ما ورد إلينا من أنباء, حيث وصلت قبل قليل إلى مطار العلمين الطائرة المصرية القادمة من مدينة ووهان الصينية وعلى متنها المصريون الذين قرروا العودة إلى وطنهم. كانت وزيرة الصحة قد تفقدت في وقت سابق الإجراءات الوقائية بمطار العلمين وجاهزية الحجر الصحي ومستشفى الإخلاء لاستقبال المصريين القادمين من الصين.